ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. نقول بقى في الآية طب أي بعض مرفوع وأي بعض مرفوع عليه؟ ما قالناش البعض إن هو الناس بتفتكرها الغني والفقير، الجميل والقبيح، الذكي والغبي. نقول له لا، كل زوايا الحياة فيها مرفوع ومرفوع عليه، كل واحد في خلق الله غير اللي تقدم دول مرفوع في شيء ومرفوع عليه في شيء آخر. النجار اللي بينجر لي البتاع دي مرفوع عليه لأن أنا معرفش، فكل حرفة أنا معرفش فيها يبقى صاحبها مرفوع عليه، ولما يجي يسألني في العلم أقول له أنا بقى مرفوع عليك في دي بقى. ليه؟ قال لك علشان مسائل الحياة تمشي. ازاي بقى؟ طب افرض اننا التقينا كده وعملنا كل الناس يتخرجوا من الجامعة، طب مين بقى اللي يكنس الشارع؟ مين اللي يشتغل في المجاري؟ الله، مين اللي يقعد عشان يعمل الكشف بتاعة النور وبتاعة مش عارف؟ مين اللي يشتغل في محل مانيفاتورة؟ مين اللي يشتغل حداد؟ مين؟ قال لك يبقوا يتفضلوا؟ لا، لا يريد الله حركة الحياة بتفضل خلق الله، ولكن يريد حركة الحياة بحاجة خلق الله إلى الحركة. لازم محتاج. ايه اللي عمل كده؟ تفضل؟ لا حاجة. اهدي معنى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليه؟ يسخروا للعمل. وما فيش واحد مسخر للكل، بل كل واحد مسخر في شيء ومسخر له في شيء اخر، وبذلك جاء استطراق الحياة. ولذلك يقول الحق لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. ما تنظرش الى ان في عمل افضل من عمل، انما في عامل افضل من عامل. يبقى في مقايش ادنى وبيتقنه يبقى احسن من الاعلى اللي ايه اللي ما بيتقنوش. ولذلك الامام علي قال قيمة كل امرئ ما يحسنه. يبقى اللي هاي يبقى كويس قوي يبقى يتقن العمل بتاعه مهما كانت العملية اللي احنا بنقولها عملية حقيرة. ما فيش عملية حقيرة في الاسلام، انما في عامل حقير. انما كل عمليه تستطيع ان تجود فيها وان تخلص تبقى ايه عمليه ايه. انا ضربت لكم المثل بتاع فرنسا بتاع زمان، لما بنقرا في مضابط مجلس الشعب الفرنسي بيجيبوا لقطات من المواقف الحاسمه في مجلس الشعب البرلمان يعني، فجابوا لقطه ان كان واحد يشغل نقيب العمال، ونقيب العمال كما تعرفون بيطلب مطالب العمال، فبيسرف بقى في الطلبات، عايز العامل يبقى كذا وعامل. لكن اللي ماسك الامر في ميزانيه الدوله الارقام حكمه، يقوم هو يطلب ودوك ايه. فلما جاء نقيب عمال في فتره وصار وزيرا للعمل في فتره اخرى، قال النقيب الجديد له نحن لا نطلب منك الا ما كنت تطلبه من سابقك. فقال له ولكن الأرقام تحكمني، أرقام الميزانيات أم نرفزه. وقال له طب تذكر في يوم ما أنك كنت ماسح أحذية. بده يعمل إيه بقى؟ يهزقه. فضحك، بقى عمل إيه؟ خدها بقى الأخذ الرياضي، ضحك وقال نعم نعم ولكني كنت أجيدها. يبقى إذن كل عمل إيه؟ العظمة فيه الإيه؟ الإجادة. وإحنا قلنا تقول لو علم العالم المخلص المجد في عمله المتقن له عن غيب من صاحبه، مش بس صعب قاعد يبرق له اللي هو بيعمله بعيد عنه، لو علم ما أداه لمواجيد الإيمان لافتخر على العلماء. قالوا وماذا أدى؟ قال أن كل إنسان يرى عمله المتقن يقول الله، فيبقى العمل المتقن يشيع كلمة الجمال في الكون، وهي كلمة إيه؟ الله. وكل ما واحد يقول الله يبقى ياخد ثواب، لما ياخد ثواب يبقى ياخد ثواب. تعال بقى في رفيع الدرجات، إحنا كلمناها في يرفع من يشاء زي ما قلنا كده. طب ومعنى مرتفع؟ أم قال لك ما هو لا يرفع إلا إذا كان مرتفعا، لا يرفع إلا إذا كان مرتفع الوجود. ليه؟ لأن وجوده لا عن عدم، وأنا وجودي عن عدم، ووجوده إلى دوام، وأنا وجودي إلى فناء، مش كده؟ وأني موجود بذاته، يبقى أحسن مرتفع في الوجود ولا لا؟ الله، ومرتفع في القيومية. أنتوا كل واحد منكم يؤدي عمله ويتعب يروح هنا، هو المرتفع أنا لا تأخذني سنة ولا نوم. نمنت عبادي علشان أنا ما بنامش. وارتفع بالقيومية، اللي رفعهم هو في المعنى الأول بقيوميته يظلون مرفوعين، وبطلاقة قدرته ينزلهم من الرفع ينزلهم تحت. يبقى مرتفع ولا مش مرتفع؟ يبقى مرتفع. رفيع الدرجات ذو العرش. كلمة ذو العرش يعني الذي يملك كونا واستقر له الكون بدون شغب عليه. لأن الملك ما يكونش له العرش كده يقعد على العرش إلا بعد ما إيه، ولذلك إيه ثم استوى على العرش، يعني خلص من المسائل والأمور مستتبة له. إنما ما فيش جلوس زي جلوسنا كده. ليه؟ لأنني ما دام وجودي مش زي وجوده، يبقى استواءه على العرش مش زي استوائك. له سمع يبقى مش زي سمعي. الله، ما تاخدش المسائل إلا في إطار ليس إيه؟ ليس كمثله شيء. رفيع الدرجات ذو العرش، ذو العرش يعني إيه؟ المستقر في كمال قدرته وألوهيته. لأنه قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. يبقى مستقر ولا مش مستقر؟ يبقى ذو العرش معناه الاستقرار والثبات، وإن ما فيش حد منهم. رفيع الدرجات ذو العرش ومن رفعته، ويريد أن يرفع المؤمنين به عن غيرهم. يعمل إيه؟ بدأ يخليهم همك كده بدون منهج سماوي يحكم حركتهم، افعل ولا تفعل، ينزل له الحركة اللي هي قانون الصيانة ويقول له افعل كذا ولا تفعل كذا. مش خدهم عباد كده وعبودية وسابهم، قال لك لا، ده بده يخليهم ايه في مقام رفيع. يبقى فيه كافر انما يبقى فيه مؤمن، يبقى فيه عاصي انما يبقى فيه ايه، فيه طائع. علشان ايه؟ عشان يرون اثر رفعته لهم في الاخره حين يدخلون الجنه. خلاص، ما فيش لها فوت للنعمه ولا موت للوجود. لا النعمه تفوتني ولا انا افوت النعمه بان اموت. يبقى قادر رفع على ايه؟ ام عمل ايه عشان يعمل كده؟ رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده. علشان الروح اللي هو هينزل بالمنهج السماوي اللي هو القران او الوحي يرقي حركه الانسان، افعل كذا ولا تفعل كذا. وانت لما اقول لك انا وقيد حريتك في شيء ما تزعلش، لما اقول لك ما تسرقش ما تزعلش. ليه؟ لان انا بقول لك ما تسرقش من حد وانت فرد. قلت لملايين الخلق لا تسرقوا منه، يبقى مين اللي استفاد بقى؟ الملايين امرتهم ما يسرقوش منك، وانا امرتك ما تسرقش، انت واحد، انما امرت الملايين من اجلك انهم ما يسرقوش. محارمك منعتك ان تنظر الى محارم الغير، ولكني امرت الغير كله ان لا ينظر الى محارمك. يبقى ساعة ما تشوفك مقيد في حركة يبقى انا مقيد الباقي في حركات اخرى، يبقى انا مش ظلمك. يلقي الروح من امره. الروح لها معاني متعددة. المعنى الاول اللي يجي على البال كده الروح التي تدب في المادة فتتحرك وتحيا، اللي هي خلق ادم من الطين وصوره كده وبعدين نفق فيه من روح، بقى انسان اتحرك، دي روح الماده. والماده بقى لما جت فيها الحياه الجوارح كلها ادت وظائفها، كل جرح في الانسان ادت وظيفته. ام قال لك طب دي حركنا الماده، انا اريد ان احرس حركه الماده عشان ما تشطش في شهواتها، بس او ما نزل بقى منهج تاني لحياة أخرى. ولذلك استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله، طب ما هم أحياء، ده أنت بتخطبهم، قل له أحياء حياة المادة، الروح بجسمهم بيتحركوا بيروحوا ويجوا، انما انا عايز حياه ايه؟ حياه راقيه، بان الحركه منهم تكون في خير دائمه لنفسه ولمن حوله. يبقى في حياه تانية، يبقى لها روح تانية. ما دام في حياه تانية يبقى لها ايه؟ ولذلك سمى القران روح، لانه هو جايب القيمه وجايب المنهج. وسمى الذي ينزل بالقران روح، نزل به الروح الامين، حتى اللي نزل به سماه ايه؟ فالذي نزل سماه ايه؟ وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، القران نزل به الروح من امين. الروح هو بقى اللي بيدي حياه تانيه. الحياه التانيه حياه الايه؟ حياه القيم، حياه المثل الرفيعه، الحياه التي تؤهلك بحياه لا تفنى اللي هي في الاخره. تبقى دي روح ايه؟ اجمد من ديك ولا لا؟ يبقى اجمد اوي. ولذلك الروح الاولى بياخدها الكافر ويعمل الحركه اللي هو عايزها، يمكن يعصي ربنا بالروح دي. انما الروح اللي خدها المؤمن المنهج بقى خلت حركته ايه؟ سويه، لا تاتي الا بايه. ولذلك يقول لك اوعى تتغرب الدنيا ده، عشان الدنيا غرور، وان الدار الاخره لهي الحيوان. لو كان مش حياه ده حيوان، يعني بدي لها حياه ايه؟ مبالغ فيها، لانها ما بتنتهيش وفيها النعيم. النعيم لنا هنا على قدر حركتنا، ولكن النعيم في الاخره على قدر الله، فتبقى نهل احسن. وهنا عرضا انه يتخذ في اي لحظه، ملوش معاه، يمكن يموت جنين، يموت بعد شهر، يموت بعد سنه، يموت بعد 100 سنه. الله، ملهاش وقت. ملهاش وقت ليه؟ أم قال لك علشان تنتظروا في اي وقت. لو حدد له وقت كنا نقول ان احنا نقعد نلعب على كيفنا، وبعدين لما يجي نقرب من نبقى كويسين، نقول له اه لكن انت ما انتش عارف الوقت امتى، يمكن قبل ما تكمل الكلمه دي تنتهي. يبقى اذا ابهام الموت اعلان انه معك في اي وقت. يبقى الابهام فوق البيان، الابهام فوق الايه؟ فوق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بينبه لدي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده ايه؟ وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه. قبل ما يقول لك على الحياه قال لك الموت. اوعى تستقبل الحياه الا اذا سبقها ما ينقضها، في اي وقت تنتهي، علشان نمنع غرور الايه؟ بالحياه. فاللي بينظم دي الوحي اللي نازل من السماء، بينظم الحركه بتاعه الانسان، تفعل ولا تفعل، لا يتحرك الا في خير، ولا ينتقل من خير الا الى ايه؟ الى خير. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده. الله يصطفي من الملائكه رسلا ايه؟ وهو اعلم حيث يجعله ايه؟ رسالته. نعم، على من يشاء من عباده. العله ايه بتاع الكتاب؟ قال لك المهم لينذر يوم التلاق. يعني اوعى تفهم ان انت في الدنيا دي وهتتمتع كده وتنتهي المساله. قال لك اليه ترجع، ان نفرت عنه بالكفر ولويت جنبك عن جانب ربنا انت راجع اليه غصب عنك. فلاحظ دي قوي، انك هترجع، ما انفلتش علشان تبقى حر، هترجع اليه. ولذلك لينذر يوم التلاق. الانذار هو التخويف من شيء لم يأتي أوانه، لتستعد الآن على أن لا تخاف منه. هذه معنى الإنذار، لازم يجي قبل الوقت علشان أنت تقدر تعمل إيه؟ تستعد له. إنما أجي أبشر أو أنزل ساعة الحدث، لا، لازم قبله علشان أعمل إيه؟ إن كان خيرا يبشرني به، وإن كان شرا يحذرني منه، ويبقى عندي فرصة. الفرصة دي إن أنا أعمل ما يعطيني البشارة ويمنعه عن النزارة. لينذر يوم التلاق. الله، التلاق يعني التلاقي. طب التلاقي دي لا ينشأ إلا عن ابتعاد، يعني كانوا أشياء مبتعدة فحت إيه؟ يتقربوا البعض التلاقي. يقول لك إيه يا أخي، أمال إيه؟ بص كده بقى، اليوم التلاق، تلاقي إيه بإيه بقى إن شاء الله؟ أم قال لك في يوم الاخر هنشوف الملائكة. يبقى تتلاقى بالملك اللي قال لك آمن به وإن لم تره، إيمان غيبي، تتلاقى مع الذي كنت تؤمن به غيبا بقى مشهد. وايه التلاق تاني؟ قال لك احنا مخلوقين من ادم كلنا، وشوف ادم بقاله كم سنه وعمال ينطر الذريه وكل يوم من الذريه، وبعدين كل ما نيجي من ادم ونشوف الشجره معموله سيال كده لادم نقول قال احنا مش ممكن الشبكه دي لحد ما نوصل لمين؟ لادم. يقول الله ده رحم ايه دي؟ ده احنا لازم نعمل حساب لهذا الرحم اللي جميعنا بقى من ادم لاخر ولد له في الدنيا يتلاقوا كله. علشان ايه؟ يقول لك اهو ده الرحم اللي انت كنت قطعه، فاهم انك انت جنس وهو ايه؟ الله. ولذلك النبي يقول كلكم لادم وادم من تراب. اشوف انا بقى كده نتلاقى، تلاقينا بابونا ادم والاباء اللي بيننا وبين بعض، ونلاقي الشبكه ايه؟ الشبكه داخله. نقوم لما نلاقي الشبكه داخله نقول يا سلام على من يقطع هذه الشبكه ويقطع الرحم، ده بيعمل جفوه وحش قوي ما كان يصح ان تكون، لاننا هنلتقي قدام. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى انا الرحمن وهذه الرحم، اشتققت لها اسما من اسمه، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. معاوية بن أبي سفيان دخل علي حاجبه فقال يا أمير المؤمنين رجل بالباب يدعي أنه أخوك، فقال أولهذا الحد لا تعرف إخوتي؟ ده أنت الحاجب بتاعي، ده أنت شعرف إخوتي إيه؟ قال هكذا يقول أدخلوه. فلما دخل قال يا هذا أي إخوتي أنت؟ قال أنا أخوك من آدم. فضحك معاوية وقال رحم مقطوعة، والله لأكونن أول من وصلها. تعال عايز إيه؟ جل نعم. هذه التلاق. وإيه كمان؟ أم قال لك يلتقي المظلوم بظالمه والخصم بمخصومه. الله. وإيه كمان؟ قال لو علو الالتقاء بقى اللي حاجة العالية القوي قوي قوي أن تلتقي بربك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها عينا. ولذلك أشد العقاب قسوة على الكافرين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دي أشد الإيه. ولذلك يقول عليها وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، ويجيب مرة تانية يقول يومئذ عليها غبرة ترهقها إيه؟ ترهقها قطرة. يبقى ده التلاق ولا مش التلاق؟ يبقى التلاق. أي شيء آخر مهم كمان، هم قال لك الناس اللي بيكتبوا عنا أعمالنا ديا وبعدين يجي للآخر لا اكتاني قدامي كده التقيت بعملك وعرض ايه لما عرض الكتاب ايه يقولوا ايه؟ قالوا بقى الكتاب ده حاصي علينا كل شيء، كل حاجة عارفينها كده التقي بقى. ولذلك ايه؟ اقرأ كتابك اللي كنت ناس انك عملته هتفتكر الايه؟ هتفتكروا الأول. هذا يوم الايه؟ التلاق. يبقى التلاق التقاء اهل السماء بالارض، التقاء ادم وذريته من ادم الى اخر ايه ولد، التقاء الانسان بكتاب عمله، التقاء انسان بالرسل الذين امن بهم، امن برسوله محمد وبالرسل الذين سبقوه، بعد ذلك الالتقاء بمين. ولذلك هناك بقى يحصر الكفار ينحصرهم، الكفار اللي ظنوا انهم بيعملوا عمل طيب في المجتمع، والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة صحراء يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. تلاقيت اللي كنت كافر بيه يا اخوي شفته. نعم. وفي الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق.